شيخي حديث إذا أتاك مال مال من غير إشراف ولا مسألة فرزق ساقه الله إليك. إذا إنسان أشرفت نفسه على مال معين فالآن كيف يمكن أن يعالج نفسه ويمكن أن يتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لحظة، هو التقيد يكون قبل يعني المرء نفسه أن لا تشرف نفسه على مال الآخرين. أما وقد أشرفت نفسه على هذا المال وجاءه لقمة سائلا فهو إن أخذه حلالا ولكنه لم يتأذى بأذى الرسول صلى الله عليه وسلم. أخذه حلالا؟ ولو أنها أشرفت نفسه على المال. لكن في مخالفة التوجيه تبعه في الشمس من الإشراف يعني مثلا إنسان فقير كيلو جار أو صغير حلالا وأخذ حلالا، لكن النفس هذه ليست فقط